يقول إذا كنت إماما في الصلاة عندما أبدأ بالقراءة الجهرية يحصل عندي خوف وتوتر، استعذ بالله من الشيطان. تتوتر لماذا؟ أولا أنت ما الذي تخاف منه؟ تخاف أنك تصلي بالناس على غير وضوء، تخاف أنك تغش الناس الذين أنت إمام لهم لا تنصح لهم، تخاف أن يفسد وضوءك ولا تخبر الناس وتصلي بهم وأنت على حدث فتكون صلاتهم في ذمتك. تخاف ليه تخاف؟ إنسان إذا كان إمام يخاف أنه يقصر، لأنه هو الحال مسؤول عن نفسه. أما إذا كان مع الناس هو مؤتمن عليهم. لذلك الإمام إذا كان مخلصا تجد المأمومين بعد شيء تغيروا. إذا كان الإمام من المخلصين بعد شهر شهرين تجد الحي الذي فيه الإمام الصالح أهل الحي انشقوا من الإيمان، لأنه الإمام يزرع فيهم الورع، يزرع فيهم المخافة، يدعو لهم لذلك لا بد من النصح للمسلمين. أما تخاف من الناس ما لا يفعلون لك وما لا يضرك، فاستعذ بالله من الشيطان ولا تخف. وإذا كنت دائما ترتبش ولا تريد فكلف غيرك بالإمامة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لما تخاف؟ الناس كلها مثلك وكل الناس تخطي. ولذلك أنا أنصح الأئمة بقراءة ثلاثة أبواب وتعليمها للمأمومين. الإمام لا بد أن يقرأ كتاب الاستخلاف، باب الاستخلاف في الصلاة، ولا بد أن يتعلم باب السهو وباب الجماعة، ويعلمهم للمأمومين حتى إذا طرأ عليه شيء يقول هذا الذي قال لنا الشيخ في دروسه. حتى لأن الإنسان إذا طرأ عليه شيء في الصلاة وأراد أن يستخلف الناس يقولوا يمكن هذا مسكين أصيبه، فإذا التفت يريد أن يقدم واحد يخاف منه يقول هذا يمكن أصيب، لأنه ما علمهم باب الاستخلاف. ويعلمهم باب السهو، الإنسان إذا سهى في صلاته كيف يرقعها، لأنه بدل من يعيدها يرقعها. إن زاد يسجد بعد السلام، وإن نقص يسجد قبل السلام في الأغلب. وفي هناك أمور سبعة، يسجد قبل السلام واثنان يسجد بعد السلام، وبعدين الجماعة. هذه الأمور ينبغي للمأمون للإمام أن يعلمها للمأمومين. يعني نريد الفرق بين الزوج والبعل. الزوج يقال للمرأة زوج وللرجل زوج، والبعل يقال للزوج ذكر بعلها، ويقال أتدعون بعلا صنما اسمه بعل، فالبعل مشترك. والزوج أيضا يقال للصنف من كل زوجين اثنين، يعني زيد زوج وهند زوج وهما زوجان. وزوجة ليست لحن ولكنها قليلة، استعمالها قليل. ورد إنها زوجتي، وفي شعر الفرزدق وإن من يسعى ليفسد زوجتي كساعٍ لا أسدي الشرى يستبيلها. فالزوج والبعل لشيء واحد، إلا أن الزوج مشترك، هند زوج وزيد زوج وهما زوجان. يقول بعض الناس يفضل في طلب العلم الفهم ويترك الحفظ، فما نصيحتك؟ الذي لا يحفظ لا يكون عالما، فاحفظ فكل حافظ. ما الذي سبق به البخاري أقرانه؟ الإمام البخاري رضي الله عنه وعن العلماء سبق الناس بالحفظ. الشريعة لا بد فيها من الحفظ، لأن أركان الصلاة تحفظ، وأركان الإيمان تحفظ، ومبطلات الصلاة تحفظ، وشروط الصلاة تحفظ، وأركان الحج تحفظ، ومحظورات الحج تحفظ. هذه أمور لازم تحفظ. أما الفهم فهو مهم لطالب العلم الذي يريد أن يستنبط ويريد أن يرجح بين الأقوال. ويريد أن يؤلف. أما أغلب العلم حفظ القرآن، ما يمكن أن يؤتى به بالمعنى، لا بد أن يحفظ القرآن، لأنه لا يجوز أن تأتي بالآية إلا بألفاظها لأنها معجزة. بعض الناس الآن يقرأ القرآن بالمعنى، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا كما أنزل، هكذا أنزلت هكذا أنزلت. فلذلك لا بد من الحفظ. وسبب ضعف طلاب العلم في هذا العصر والشيخوخة المبكرة التي تعيشها الجامعات في العالم الإسلامي ناشئ عن أمرين: الضعف الذي تعيشه الجامعات في العالم الإسلامي ناشئ عن أمرين. الأمر الأول عدم الاعتناء بحفظ المتون. الأمر الثاني الضعف في العلوم المساعدة، أي لا يفهمون العلوم المساعدة، لا يهتمون بالنحو ولا بالصرف ولا بالبلاغة ولا بأصول الفقه ولا بمصطلح الحديث ولا بالأساليب الرفيعة بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام ولا بالقواعد الأصولية ولا بالقواعد الفقهية، ولا يهتمون بعلوم الآلة ولا يحفظون متونا. فالإنسان إذا لم يحفظ متونا ولم يتعلم العلوم المساعدة من أين له القوة؟ والذي يريد أن يكون قويا من طلاب العلم يحفظ في كل فن متنا من المتون، كل فن: الفقه، الأصول، الحديث، المصطلح، البلاغة، الصرف، النحو، التاريخ، السيرة، التربية، كل فن يحفظ فيه متن. فإذا حفظ في كل فن متنا وتعلم العلوم المساعدة عند ذلك نبل وقوية، وأصبح إذا تكلم أبان، وإذا قرأ فهم. نرجو الله تعالى أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه.